بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، لازلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وباب اليوم هو الباب 23، باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر. والسحر في اللغة اللطافة والخفة، اللطافة والخفة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فالبيان يأخذ بالقلب ويعصف به عصفا، فيذهب بالإنسان كل مذهب ويطير به كل مطار. والسحر في المعنى العرفي عقد وعزائم ونفث. النفث كالنفخ، النفث كالنفخ، هكذا، هذا هو النفث. والعزائم كالكلمات التي لا يسمعها السامع، فهي كلمات غير مسموعة يتمتم بها الساحر أو الساحرة، سواء كانت هذه الكلمات باللغة العربية أو بغير اللغة العربية. وهذه العزائم أي الكلمات التي يقولها، يقولها عندما يعقد الشيء، فإما أن يعقد شعرا، وإما أن يعقد ثوبا، وإما أن يعقد أي شيء هو قابل للعقد. ومنه قول الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد، فهذا دليل على أن النفث والتعزيم يكون عند العقد. وما علاقة اللطف بالسحر؟ علاقة اللطف والخفة والاستتار بالسحر من جهتين. الجهة الأولى جهة تتعلق بالفعل، والجهة الثانية تتعلق بالزمان. فالسحر غالبا ما يكون بالليل، غالبا ما يكون السحر بالليل. ومنه قول الله عز وجل: ومن شر غاسق إذا وقب. فالغاسق الظلمة، والوقب الإقبال. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر الظلمة إذا حلت. فالظلمة إذا حلت فإن الشر يقع فيها، المكر والتخطيط والمعصية والكيد إنما يكون بالليل. ولذلك يقولون: لقد كان يمكر ليله. والتقدير يمكر طوال الليل، يمكر طوال الليل. أيضا من جملة ما ينبغي أن يعلم في هذا الأمر أن اللطف يتعلق بالفاعل أو يتعلق بالفعل، لأن التمائم لطيفة لا تسمع، والعزائم لطيفة لا تحس، فهذا كله يؤكد معنى السحر. فالسحر فيه معنى اللطف، فيه معنى الخفة. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا. هذا الضمير يعود إلى أهل الكتاب، فأكثر الناس وقوعا في السحر وممارسة له هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى. ولك أن تعجب أن المسلمين البلهاء عندما يصيبهم شيء من ذلك فإنما يذهبون إلى الكنائس ويطلبون العلاج عند القسس والرهبان والأحبار، فالذين يمرضونهم بإذن الله يطلبون عندهم البر والدواء. فهل وجدت حمقا أعظم من ذلك؟ يعني في حمق أشد من كده اللي يكون سبب في إمراضك تذهب تسأله العافية والبر؟ هذا حمق عريض. ولقد علموا، الضمير هنا يعود إلى أهل الكتاب، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اشتراه أي أخذ السحر وتعلمه وعلمه وفعله بالثمن والأجرة، بالثمن والأجرة. إذا مارس السحر تعلما وعملا بماذا؟ بالأجرة والثمن. هذا معنى لمن اشتراه. فالذي يتعلم السحر والذي يأتي بالسحر ليس له في الآخرة من خلاق، الخلاق الدين. ولذلك استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على كفر الساحر، استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على كفر الساحر لقول الله تعالى ما له في الآخرة من خلاق. والسحر ليس تخييلا ولكنه حقيقة. المعتزلة نفوا السحر مطلقا، وبعض الفرق ذهبت إلى أن السحر مجرد تخييل، الإنسان بيتخيل الأشياء لكن ليست له حقيقة. والصحيح أن السحر حقيقة، أن السحر حقيقة. وأثبت الله تعالى السحر فقال فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأثبت الله تعالى أن السحر يضر، ولكنه يضر ماذا؟ بإذن الله. انتبه لهذا القيد، السحر لا يضر إلا بإذن الله، ولا يحدث أثره إلا بإذن الله، حتى لا تكون مرهوبا أو خائفا من ساحر. وثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر حتى إنه كان يظن أنه يأتي أهله، أو يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، حتى أتاه الملكان أحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل؟ قال إنه مطبوب أي مريض، مطبوب أي مريض. قال ومن طبه؟ قال لبيد ابن الأعصم، وهذا رجل يهودي، فأصل البلاء من جهة اليهود، أصل البلاء من جهة اليهود. ولن تجد فسادا على وجه الأرض فنقرت لتعرف سببه إلا وجدت وراءه يهوديا، لدرجة أنه في آخر الزمان لشؤم اليهود ينطق الله تعالى الحجر والشجر ليقول يا عبد الله إن ورائي يهوديا تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا الرجل اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، ورمى ذلك في بئر ذروان. قوله سبحانه وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله تعالى عنه: الجبت السحر، الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. هذا الأثر أخرجه البخاري تعليقا ووصله عبد ابن حميد. وقال جابر، وهو جابر ابن عبد الله ابن حرام: الطواغيت كهان، الطواغيت كهان. وسبق التفريق بين الكاهن والعراف، وأن الكاهن أخطر من العراف، لأن العراف يجتهد في التنبؤ بوسائل المعرفة كالنظر في الكواكب والنظر في الرمال والنظر في الكف والفنجان إلى غير ذلك. فالذي يقرأ الفنجان وينظر في الكواكب والنجوم ويرى في الأطر كما يقولون وما إلى ذلك ليس بكاهن، وإنما هو عراف. والخطأ عنده كثير، الخطأ عنده كثير. أما الكاهن فإن علمه يأتيه عن طريق الجن، عن طريق الجن، فربما يأتي بالكلمة الحق وينسج عليها 100 كلمة من الباطل، فتتعلق القلوب بالكلمة هذه من الحق. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العراف والكاهن، فقال: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، بينما في الكاهن قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا التفريق في العقوبة يدل على خطر هذا الكاهن. فالكاهن متنبئ عن طريق الجن، فخطره عظيم وبأسه شديد وبلاؤه بين الناس كبير. ولذلك قال جابر: الطواغيت كهان، كهان. كان ينزل عليهم الشيطان، المقصود بالشيطان هنا الجنس، ليس إبليس الذي كان مع آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإنما يقصد به الإيه؟ الجنس، كقول الله تعالى: إن الإنسان كان ظلوما جهولا، والمقصود به الجنس. إن الإنسان لفي خسر، والمقصود به الجنس. الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان أي الشياطين في كل حي واحد، في كل حي واحد. واحد هنا مرفوعة والتقدير واحد في كل حي، يعني خبر ولا مبتدأ؟ مبتدأ مؤخر. والمقصود بالحي القبيلة، في كل حي واحد، أي هناك كاهن في كل حي. هذا الكاهن يثير الناس ويفزعهم ويجعلهم أعظم ارتباطا بالجن، حتى إن الواحد أو الرهط إذا نزلوا واديا أو حلوا جبلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي، أي يسألون الجن أن يحميهم، فكان بعضهم سببا في إضلال بعض. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات، وسميت بذلك لأنها تكون سببا في معاقبة صاحبها في الدنيا أو في الدنيا والآخرة، في الدنيا أو في الدنيا والآخرة. فقوله اجتنبوا لم يقل ابتعدوا، مع أن الاجتناب فيه معنى الابتعاد، ولكن الاجتناب فيه معنى لطيف هو المحاشاة وعدم الاقتراب. الإنسان يمكن أن يبتعد ولكن يقترب، ولكن الاجتناب فيه تمام المفارقة. الاجتناب فيه تمام المفارقة، كأن تكون في جانب والمكور في جانب آخر. أنت تكون في جانب والمكور في جانب آخر، فبالتالي لن توجد هناك مقاربة، ليست هناك مقاربة. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وما هن يا رسول الله؟ فقال: الشرك بالله. فقال: الشرك بالله. وهناك حديث آخر: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. مسألة خطيرة هذه الأيام يا إخواني، انتشرت بين طلبة الجامعة أو بين بعض طلبة الجامعة. هناك من أتاني فحدثني، وهناك من هاتفني. هذه المسألة انتشار الفكر الإلحادي بين الطلبة. ما هذا الموضوع؟ المسألة دي لم تكن موجودة منذ سنتين بهذه الصورة. يعني كل المصائب حلت بنا في هاتين السنتين، حتى الفكر الإلحادي. يعني حدثني أحدهم اليوم في الهاتف مكالمة، قال لي: والله أنا بصلي وبقرأ القرآن، ولكن أنا غير مقتنع بالإسلام. يا إلهي، طب كيف تصلي وكيف تقرأ القرآن وأنت غير مقتنع بالإسلام؟ يقول: كل أصحاب دين يعتقدون أنه حق، فلما لا يكون اليهود والنصارى أصحاب حق كما نحن ندعي أننا أصحاب حق؟ دي كان مقدمة. فلما أوغل في الكلام قال: في الحقيقة أنا أشك أن ربا يملك هذا الكون أو يقدر شيئا في هذا الكون. عجيب، عجيب جدا هذه المسألة. يعني وصلت إلي معلومة بالأمس فقط. المعلومة ديت إن في حوض الأمازون هناك غابات جبارة. حوض الأمازون في أمريكا اللاتينية، ويغطي ما يقرب من 100,000 كيلو. يعني ما شاء الله كمية هائلة جدا. في حوض الأمازون هناك نوع من العناكب يسمى العناكب السامة. العنكبوت الرجل الواحدة تصل إلى ما يقرب من 60 سنتي. يعني حاجة عملاقة، يعني العنكبوتة قد المعزة مثلا. هذا العنكبوت تغشاه كل حيوانات الغابة وطيور الغابة، لأن عندما يغرز إبرته السامة في أي مخلوق فإنه يحلل محتواه الداخلي. يعني لو مثلا أرس مثلا جمل والأسد والنمر، إيه اللي يحصل؟ الأحشاء والمحتوى الداخلي، اللحم والأمعاء ده كله بيتحلل. يجي العقرب بقى يقوم ماصص المحتوى الداخلي ده كله. حاجة فظيعة جدا. الشيء أو المخلوق الوحيد الذي لا يقدر عليه هذا العنكبوت إيه؟ قولوا لي كده، فكروا. أنا أريد أن أسمع الجواب. ما المخلوق الوحيد الذي لا يقدر عليه هذا العنكبوت؟ ما عنكبوت زي هم أصحاب بقى عيلة بقى يا دكتور. النمل. طيب وإيه؟ لا أنا أقول لكم الشيء الوحيد صديق هذا العنكبوت هو الضفدع. الضفدع النقاق، ضفدع صغير حوالي قد عولتين صابع. سبحان الله، قد عولتين صابع. ده الصديق الوحيد لهذا النوع من العناكب. هذا النوع من الضفادع يدخل عش العناكب والعنكبوت يوسع له ويمشي عليه برجليه ويتحسسه عشان يتأكد ان هو ده الضفدع ويسيبه. ليه؟ لان هناك نوع مخصوص من النمل بالفعل، هذا النوع من النمل لا يتغذى الا على صغار العناكب. يعني النمل ده ما بياكلش الا صغار العناكب. والوحيد الذي يأكل صغار هذا النمل هو مين؟ الضفدع النقاق. سبحان الله. فكأن الله تعالى علم هذا العنكبوت أن المخلوق الوحيد القادر على أكل والتهام هذا النمل هو هذا الضفدع، فيترك الضفدع. يا ترى من الذي علم حيوانات البرية أن هذا العنكبوت سام فتتحاشى؟ من اللي علمهم؟ لوحدهم كده؟ لوحدهم كل واحد علم الثاني؟ ولا الله تبارك ولا في هناك إله قدير ألهمهم هذا الأمر؟ ثم من الذي أعلم العنكبوت بأن هذا الضفدع هو الذي سيأكل النمل؟ من الأعلم؟ حاجات كده مع بعضها لما تتأملها تشعر أن هذا الكون له إله واحد ألهمه بعد أن خلقه ويسر أمره وقدر كل شيء بأمره سبحانه. والله أنا قلت هذا المثال يعني للذي هاتفني فسكت، يعني سكت، يعني كأنه أخذ بهذا المثال، وأنا لم أعلم هذا المثال إلا أمس فقط، كنت جاهلا بهذه المعلومة إلى ليلة أمس. فما الذي جعل هذا الفكر الإلحادي يسير بين الطلبة؟ ما الذي جعله يسير بين الطلبة؟ إنه بدأوا يشكوا في الإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام. احنا تجاوزنا مسألة المنهج إلى مسألة ماذا؟ الدين ذات نفسه، يعني رد الفعل النفسي عند الناس تجاوز الأشخاص والمشايخ والمنهج ليصل إلى ماذا؟ إلى الدين. نسأل الله تعالى العافية. فسبع الموبقات منهم الشرك بالله. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسحر من هذه الموبقات السبعة، السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إيه معنى كلمة الحق؟ الحق أي أذن الشرع أن نقتل من فعل هذا الفعل. فهذا الرجل أو هذا المرء فعل ما يوجب القتل، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والقاتل النفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ولذلك هل يجوز قتل المعاهد؟ المعاهد اللي هو الذمي الذي دخل في عهد المسلمين، ما لم يأتي بناقض فلا يجوز قتله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لم يشم رائحة الجنة. وهذا الحديث مخرج في الصحيح. والمقصود بالمعاهد هنا أي الذي لم يخرم عهد المسلمين، لم يشر عليهم سلاحا، ولم يقتل مسلما، ولم يسعى بفتنة في ديار المسلمين، ولم يظهر شرائع دينه الفاسد، ولم يؤلب الأعداء على المسلمين، ولم يشتم الإسلام أو يهمس بدين الله، فإذا فعل الكتابي شيئا من ذلك صار حلال الدم. طبعا الذي يقوم بإراقة دمه هو إمام المسلمين. فإذا لم يوجد إمام فعلينا أن نصبر وأن ندفع بالبيان بالتي أحسن حتى يقيد الله تعالى إماما يلم الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكل الربا دي مسألة خطيرة جدا. وأكل الربا يعني لم أتصور يوما أن يأتي يوم يجيز فيه بعض الشيوخ جواز الربا للمصلحة والضرورة ويسمونها على غير اسمها، يقولون بأن القرض من بنك التعاسة الدولية، بنك النقد الدولي، هذا بنك التعاسة، ما من دولة اقترضت قرضا من بنك التعاسة إلا دخلت التعاسة ربوع هذه البلدة. ما فيش دولة في العالم اقترضت قرض إلا أخذت معه التعاسة، لأن ربنا قال كده: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والقرض لو جر نفعا، لو اقترضت مليار جنيه والفائدة جنيه واحد ده دين، قر جر نفعا فهذا ربا لا يجوز، ولعن الله تعالى آكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه وقال هم سواء، والحديث في مسلم. يقولون: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ده كلام المشايخ سامحهم الله، عارفين ان ده ربا حرام بس دي ضرورة، ومش هنسميها فائدة، هنسميها ايه؟ مصاريف إدارية. ما شاء الله، مصاريف إدارية. يا مشايخ هذا لا يجوز، يصدرون لنا القاعدة: وكل محظور مع الضرورة. فهذه ضرورة، البلاد تمر بأزمة خطيرة جدا، وربما يأتي يوم لا نجد مرتبات الأطباء ولا المهندسين ولا المحاسبين ولا أي حاجة، ويضطر الجماعة اللي بيشتغلوا في المصالح الحكومية ان هم يقفوا قدام ابواب المساجد يعني يسألون الناس الإحسان، ممكن يأتي ذلك اليوم. فهذه ضرورة من اجل انعاش البلاد. يا إلهي، نحل الربا من اجل ان نضخ في صندوق البلاد 4 مليارات دولارات، وقد انفقنا في الانتخابات الثمانية أكثر من 20 مليار من الجنيهات. سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. ثم لما تعكرت الأجواء بين القوم وبين حلفائهم عادوا مرة ثانية هذه الأيام وقالوا بأن القرض حرام ونعترض على هذا القرض. يا إلهي، لقد كان القرض منذ شهرين كان حلالا زلالا وكان جائزا، ونظرنا له بالقاعدة الفقهية: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ولذلك المحامي عصام سلطان قال: ما هو القرض الموجود دلوقتي ضرورة، لأنه سيقوم بتمويل المشروعات الصغيرة، وعدم تمويل المشروعات الصغيرة سيزيد البطالة، وزيادة البطالة يؤدي إلى زيادة الاضطرابات. فبنفس المنطق هذا القرض ضرورة، واقتراضه مصلحة، قالوا لا يجوز شرعا، ولابد أن نستمسك بالأصول، وإن حزبنا قام على المحافظة على الشريعة، وانبروا جميعا يتكلمون باسم الشريعة. ما هذا؟ هذا يعني لا أجد ترديا أشد من ذلك. تارة نبيح الحرام وتارة نرجع إلى تحريمه. هل أعلنوا خطأهم وأعلنوا أنهم كانوا عصاة لله في المرة الأولى وقد تابوا إلى الله عز وجل؟ ما الضير إن الإنسان يخطئ فيعترف بخطئه؟ لماذا لا يعترف الإنسان بخطئه؟ ولكن كيف يعترف بخطئه وهو الكبير الكبار الذي يحتشد الناس عند قدميه والذي يملأ كذا وكذا وكذا؟ نريد أن يكون الأمر الله تعالى أعظم من أن يكون لأشخاصنا. نريد أن نوحد الله ونريد أن نعبد الله وألا نجعل مع الله تعالى ندا، سواء كان هذا الند حبرا أو يعني راهبا أو حتى شيخا. نريد أن نوحد الله تعالى وألا نقع في شيء من هذه المخالفات. فالربا كله حرام، حرام صغيره وكبيره. ولو أخبرتكم إخوتي عن القصص في أرض الواقع عن مسألة الربا، يا إلهي، أمور في منتهى العجب، أمور في منتهى العجب. يعني رجل كان عنده مصانع كثيرة جدا، مصانع تيريك وملابس، وكانت عربياته كثيرة جدا، عربيات ملاكي ونص وتلتين ونقل، وكان تأتيه يعني كان يأتيه الثياب من أوروبا، يعني القميص الذي يلبسه ما يجيبوه ما يشتروش هنا، لا يشتري من أوروبا. وكان يشتري الفستان لزوجته في ذلك الوقت يعني منذ 20 سنة ب5000 جنيه و6000 جنيه في ذلك الوقت، يعني ما شاء الله. الآن ليس في جيبه ربع جنيه، الآن ليس في جيبه ربع جنيه، ولا يستطيع سداد فاتورة عداد المياه أو الكهرباء. أتعرفون لماذا؟ لأنه أقام هذه الدنيا على ماذا؟ على القروض الربوية. رجل آخر كان عنده مركب كبير جدا وفيه أكثر من 40 صيادا يمخرون عباب الماء ليصلوا إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، بيصطادوا هناك التونة، أسماك ضخمة جدا، السفن ضخمة لصيد التونة. وهذا المركب كان ثمنه يتجاوز 2 مليون جنيه، احتاج إلى قرض 100,000 جنيه. إيه اللي حصل؟ أخذ القرض بضمان المركب، بعد 6 شهور ما سدوش. طب نخلي 130 ونأجلك، ماشي. خلال عدة سنوات صار 100,000 جنيه دول ما يقترب من 700,000 جنيه. الرجل لا يستطيع السداد، تركوه كمان فترة حتى وصل مبلغ أكثر من 1 مليون جنيه، وتم الحجز على المركب وباعوا المركب بثمن بخس، والبنك أخذ الايه الفلوس بتاعته، وصار الرجل عاملا عند الناس باليومية. بعد ما كان ما شاء الله الحج راح والحج جه ولبس الجلابية بقى بكم الواسع بقى ومشي في البلد ما شاء الله، وبه بدأ يمسك الفاس ويشتغل باليومية. وهذا من شؤم ماذا؟ من شؤم الربا. يبقى 100,000 جنيه طيروا 2 مليون جنيه، سبحان الله، وضاعت كرامته وصار أجيرا، وهذا أثر على أولاده وبناته. فهذا من شؤم الربا والعياذ بالله. ولذلك من الكبائر العظيمة أكل الربا، ثم بعد ذلك أكل مال اليتيم. اليتيم، لماذا قال اليتيم لم يقل الصغير؟ لأن اليتيم لا يجد من يقوم على ماله، فيترك ماله للنظار الذين يحرسونه. فلو الناس اللي هم على مال اليتيم، سواء كان خاله أو عمه أو جده أو جاره أو معرفته أو قريبه، بدلا من أن يرعى هذا المال وينمي هذا المال، أخذ يأكل من هذا المال بغير حق، هذا من جملة الكبائر. والتولي يوم الزحف. يوم الزحف يعني ايه معنى كلمة الزحف؟ ان في عندنا جيش مسلمين وجيش كفار. ما ينفعش مثلا بعض الاخوة يقول لك احنا رايحين عشان نجاهد. تجاهد؟ تخلع النظارة تفعص عينك كده تقول له يا ابني راح تجاهد فين؟ يقول لك راح اجاهد في ميدان التحرير. بسم الله ما شاء الله. طيب هذا حسن. طيب ولو حدث هناك احتكاك يقول لابد ان نقبل ولا ندبر. يعني من جملة الكبائر التولي يوم الزحف. يا إلهي، صارت النصوص تتنزل على غير وجهها، وإن تأسف أن يستدل بمثل هذه الاستدلالات بعض المنتسبين إلى العلم. فالمقصود بيوم، كلمة يوم في لغة العرب يقصد بها ماذا؟ المعركة. معركة، وكلمة معركة يعني مصاككة ومجاولة ومصاولة وقتال وغير ذلك. هذا هو. لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، يبقى يوم تبوك يعني يوم معركة تبوك. ومنه يوم بعاث. يوم بعاث أي معركة بعاث، يوم أحد، يوم بدر. ومنه أيام العرب. ومنه أيام العرب. فالمقصود بيوم الزحف أي القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. ولا يجوز للمسلم أن يتولى يوم الزحف إلا إذا غلب على ظنه الاستئصال، فإنه يرجع ليفيء إلى فئة يتقوى بها على القتال، فهذا بنص القرآن جائز. ولذلك معظم مطاعن المسلمين لا تكون في الظهور، وإنما هي في الثغور والنحور. يعني معظم الضرب المسلمين لما يقتلوا بيقتلوا فين؟ في صدورهم، في نحورهم، في رقابهم. لكن يقتل في ظهره قل أن تجد ذلك، لأنه لا يفر. ولهذا في سرية مؤتة لما العيال الصغيرين في المدينة اللي بيلعبوا بالكورة في الشارع، لما شافهم العسكر بتاع المسلمين أتوا من سرية مؤتة، قالوا لهم يا فرار يا فرار أنكم لم تثبتوا على قتال الروم بل فررتم من وجه الروم. النبي صلى الله عليه وسلم صحح المعلومة للصغار، قال بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار إن شاء الله. وأنعم على خالد بن الوليد الذي قاد عملية الانسحاب، مش التولي، عملية انسحاب، أنعم عليه بلقب ماذا؟ سيف الله المسلول. وقذف، القذف أي الرمي، ولم يقل ورمي وإنما قال قذف، لأن القذف يدمي ويصيب، ممكن الرمي لا يصيب، لكن القذف يصيب ضرورة، يصيب ضرورة. ولذلك الرصاص الذي يطلق لا يسمى المرميات وإنما يسمى إيه؟ المقذوفات، مش كده؟ يسمى المقذوفات. وقذف المحصنات، المحصنات، المحصنات أي العفيفات لا يعرفن بالدياثة ولا بسوء الخلق. ما ينفعش نلسا على امرأة مسلمة أو نشيع على امرأة مسلمة عفيفة سمعة باطلة، نقول المرأة الفلانية مثلا صفتها أو نعتها أو بتقابل الفتيان أو تفعل أو تفعل، هذا كله لا يجوز، بل هو نوع من قذف المحصنات، فهذا لا يجوز. وقذف المحصنات الغافلات، أي الغافلات عن المعاصي والكبائر، لا يعرفن المعصية ولا يعرفن طريقا إلى الفاحشة، غافلة. المؤمنات، وهذا احتراز من الكافرات، هل يجوز لامرأة مثلا ممثلة كافرة أن تتهم مثلا بأنها ساقطة؟ ما الضير في ذلك؟ ليس في ذلك ضير. امرأة ليست مسلمة وممثلة ومتبرجة لو قلت بأنها ساقطة ما الضير في ذلك؟ لكن لا يجوز أن تتهم المسلمة العفيفة الدينة الطاهرة المحجبة بأنها ساقطة، لا يجوز ذلك، ومن فعل ذلك جلد في ظهره 80 جلدة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي غيرهما عند سعيد بن منصور وغيره زيادة 2، عقوق الوالدين، عقوق الوالدين والإلحاد في الحرم. الإلحاد في الحرم أن تأتي بما لا يجوز في الحرم كالقتل والزنا والسرقة، ما ينفعش. واحد يعني الكلام ده للأسف بيحدث في بعض البلاد، بيطلعوا يلموا الغلة فين؟ في مواسم العمرة والحج، متخصصين في شق الجيوب والثياب، هما بيطلعوا طلعة واحدة هناك السعودية بيجوا ما شاء الله بنص مليون ريال، ولا يجمعون إلا بالريال بالعملة الصعبة، هذا كله إلحاد في الحرم، وهذا من أعظم الكبائر، لأن الحجيج والمعتمرين هم في ذمة الله عز وجل ما كانوا في الحرم، فلا يجوز أن يعتدى عليهم. ولذلك في آخر الزمان عندما يلوذ رجل من أهل الإسلام ببيت الله الحرام، يلوذ أي يحتمي، هذا الذي يلوذ ببيت الله الحرام يأتيه جيش، فإذا نزل بالبيداء لمحاربة هذا اللائذ قال النبي عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم. رجل رايح بيت الله الحرام يحتمي في بيت الله الحرام، تروح تقتله؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل الكعبة إلا ساعة من نهار، أو لم يحل بيت الله إلا ساعة من نهار. الساعة دي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقتل نفر عينهم بأسمائه، قال ولو رأيتموهم يتعلقون بأسر الكعبة. بس لما سعد بن عبادة شيل الراية بتاعت الأنصار وداخل مكة وقال اليوم يوم الملحمة، النبي صلى الله عليه وسلم عزل وقال اليوم يوم المرحمة، احنا داخلين بيت الله الحرام مش ملحمة وإنما ماذا؟ مرحمة. ولذلك اختلف أهل العلم في فتح مكة، هل فتحت مكة قسرا أم لم تفتح قسرا؟ المسألة دي فيها نزاع موجود ومعروف. فهذا الرجل الذي يلوذ ببيت الله لا يحارب لا يقاتل، أمال نعمل إيه بقى؟ المفروض إحنا ما نقتلوش نسيبه، لا سيما أن هذا الرجل لم يأتي بفاحش ولا بقتل ولا بكفر، فرجل من جملة الصالحين، من جملة الصالحين. يأتي جيش يريد قتاله، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، ساحة واسعة من الأرض، خسف بأولهم وآخرهم. قيل يا رسول الله بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ قال يموتون جميعا ثم يبعثون على نيتهم. ولذلك المكان الأوحد على وجه الأرض المحمي من الإلحاد هو الحرم. هو الحرم. ولهذا من علامات آخر الزمان ورفع الإسلام من على وجه الأرض وضياء الأمن، وضياء الأمن، أن يهدم بيت الله الحرام حجرا حجرا حجرا حجرا، هذا في آخر الزمان. إذا هذا الإلحاد في الحرم. عقوق الوالدين، عدم برهما والإحسان إليهما، فأعظم الناس حقا عليك هم أبوك وأمك، فإذا قمت بقطعهما ومعصيتهما وتجاوزت حدك في معاملتهما كان ذلك من جملة الكبائر. وعن جندب مرفوعا، جندب وجندب كلاهما صحيح، جندب بفتح الدال وضم الدال، كلاهما صواب، وهو نوع من الجراد. والعرب كانت تحب هذا، والعرب كانت تحب هذا الاسم لما فيه من معنى الدهاء، معنى الدهاء. وعن جندب أو جندب، وهو جندب الخير الأزدي، صحابي يسمى جندب أو جندب الخير الأزدي، مرفوعا أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر. كلمة حد يعني جزاء، جزاء الساحر، لأن كلمة حد عند المناطق والمتكلمين يعنى بها التعريف، يعنى بها التعريف. ولذلك إذا فتحنا بعض كتب الأصول ككتاب الجويني تجد مثلا كتاب البرهان الجويني، تجد الفصل الأول لماذا؟ للحدود، للحدود، الحدود أي التعريفات. ولذلك في التعريفات يقول لك وحد العلم كذا كذا كذا كذا، أي تعريفه. أما حد الساحر أي عقوبته وجزاؤه، ضربه بالسيف، ضربه بالسيف، ضربه بالسيف. وهناك رواية ضربة بالسيف، إذن هناك رواية بالهاء ورواية بماذا؟ بالتاء. حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، والإثنان بمعنى واحد، وإن كانت ضربة بالسيف أوضح وأبين. والمقصود ضربة بالسيف يعني إيه؟ أي قتله بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وبالفعل الصحيح من هذا أنه موقوف، أما المرفوع ففي إسناده كلام. وقتل الساحر هو مذهب غير واحد من الصحابة والأئمة، هو قول عمر وعثمان وجابر ابن عبد الله البجلي والصحابي جندب أو جندب، ومن الصحابيات حفصة رضي الله تعالى عنها، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة بفتح الباء، عبدة ليس بتسكين الباء، وبجالة ابن عبدة هو التميمي هذا تابعي ثقة، تابعي ثقة، قال: كتب عمر ابن الخطاب، أي كتب إلى الأمصار، كتب عمر أي إلى الأمصار، أن اقتلوا، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال أي بجالة: فقتلنا ثلاث سواحر، ثلاث سواحر، يبقى رجالة ولا نساء؟ ها؟ نساء؟ إيش عرفتوا إنها نساء؟ إيه؟ يا سلام، جماعة بتوع المنزلة دول شاطرين جدا في النحو. فقتلنا ثلاث سواحر، تمام، فقتلنا ثلاث سواحر أي ثلاث نساء من السحرة. وفي لفظ هذا الحديث، في لفظ سعيد بن منصور، أن عمر بن الخطاب كتب أن يقتلوا كل ساحر وكاهن، أن يقتلوا كل ساحر وكاهن. هل يستتاب الساحر؟ هل يستتاب الساحر؟ المسألة ديت فيها ثلاث أقوال. القول الأول يستتاب، وهذا قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله. القول الثاني أنه لا يستتاب، وهذا قول الإمام مالك عليه رحمة الله. القول الثالث التفصيل أو رواية القولين معا، وهو قول الإمام أحمد، فالإمام أحمد ورد له هذا القول كما ورد عنه هذا القول، وربما توجيه مذهب الإمام أحمد كما في بعض الروايات عن الإمام الشافعي أن نصف سحر الساحر، أن نصف سحر الساحر، فإن كان سحره كفر، إن كان سحره كفر كأن يعتمد مثلا أن ينظر إلى الكواكب أو أن يستعين بالجن فأن يغير الأمور عن حقائقها، أو أن يترتب على هذا السحر كفر، فهذا كفر والقتل فيه أقرب. وإن كان سحره من جملة التخييل، لأنه ربما يقع نوع من السحر كتخييل فقط، يعني لا يكون حقيقة، يعني فيه سحر خفي حاجة بسيطة، كقول الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهذا نوع من التخييل. زي بالضبط احنا كنا صغيرين وتلكوا القصة دي من قبل، كان يقول اللي يحب النبي يدفع تعريفة، عارفين التعريفة؟ 5 مليم، كان كده فضية كده 5 مليم، دي اسمها تعريفة. 10 مليم كان اسمها ايه؟ قرش، واحب يسموها صاغ، ماشي. الراجل بقى يجمع بقى ما شاء الله تعريفات في المنديل المحلوي الكبير، الكاك الكبير ده، وكان زمان بياخدوه مع بتوع الجيش، مش عارف دلوقتي الكلام ده بيحصل ولا لا، بيحصل سيد ولا ما عادش، يلم تعريفات يقول لهم: انتوا شايفين ايه ده يا اولاد؟ نقول له: ايه ده؟ يقول مثلا: ده مي، انا هكب الميه دي توقع ذهب، بالفعل يميل الكوبايه تنزل ذهب، بالفعل نتلاقي انت عارفين العسل زي العسل كده بس لا شكل الذهب بالضبط، وهي قبل كده كانت مية. هل بالفعل تغير الماء فصار ذهبا؟ بعقولنا القاصرة لم نفكر لحظة. طب الرجل ده هو بدل ما يلم من كل واحد تعريفه، ما يقعد في البيت عنده ويحول المية لإيه؟ لذهب. لم نفكر هذا لأن كنا صغيرين سذج. اللي حصل أنه لم يقلب الماء حقيقة، وإنما حصل نوع منين؟ من السحر، من التخيل، هذا نوع من السحر أو نوع من التخيل. إذن السحر الذي فيه الكفر وعدمه وإلى ذلك، ده السحر الحقيقي الذي يقع على الأبدان فيقع به الأمراض وما إلى ذلك، فهذا مختلف كفر للكفر. لكن السحر الذي من نوع التخييل ليس هذا بإيه؟ ليس هذا بكفر. واضح كده يا إخواني؟ وصح عن حفصة، حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، مات سنة 45 من الهجرة، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. الجارية لما سحرت حفصة أمرت حفصة بقتلها، أمرت حفصة بقتلها فقتلوا هذه الجارية. يقول لك عن معنى ذلك إن احنا لا ممكن نعمل كده، الأمر مختلف، لأن السيد له أن يمضي العقوبة من غير أن يرجع إلى ولي الأمر. السيد يعني افترضنا مثلا إن ربنا فتح علينا بعد النكسة اللي عشناها دي، يعني بعد مثلا 20-30 سنة تكون الدعوة رجعت من تاني بقى وبدأنا من جديد، فربنا عز وجل أراد لنا الخير وعملنا جيش وذهبنا وحررنا أمريكا، فأوقعنا بعض الأمريكيات في الأسر وصرنا مثلا من جملة الإماء للمسلمين. الأخ إبراهيم مثلا عنده 3-4 جواري، ماشي الشيخ إبراهيم؟ الشيخ إبراهيم عنده كده يعني أنا بحبه في الله لأنه يتكسب بعرق، بدل ما يبقى لك عفش تبيع فيه الفاكهة بقى يبقى ما شاء الله نعمل سوق في شارع الجلاء لبيع الرقيق الجواري والإماء والعبيد. افترضنا فيه هناك أمة أو جارية كانت ساحرة، لو الشيخ إبراهيم جاب سيف وطاير رقبتها الحاكم يقولوش حاجة، لأنه إيه؟ لأنه سيدها. فحفصة عندما سحرت أمرت بقتل هذه الجارية فقتلت. هذا الخبر أخرجه الإمام مالك بلاغا، بلاغا يعني إيه؟ أي قال بلغني أن حفصة فعلت كذا وكذا. ولذلك الإسناد وصله عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائل أبيه، يعني هذا الإسناد وصله عبد الله ابن أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طب ليه من حديث عبد الله ابن عمر؟ لأن عبد الله مين؟ أخوها، عبد الله أخوها، فيروي حكاية أخته، وهذه حكاية صحيحة. وكذلك صح عن جندب أو عن جندب، كلاهما صواب، ورواية الصحابي جندب أنه قتل الساحر أو الساحرة أخرجها الإمام البخاري في تاريخه الكبير بإسناد صحيح. قال الإمام أحمد عن ثلاثة، أي صح قتل السواحر أو السحرة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بالثلاثة مين؟ عمر بن الخطاب وحفصة بنت عمر وجندب الخير رضي الله تعالى عن الجميع. وبذلك ينتهي هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. وإن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ المجلس التالي ومجلس الأصول إن شاء الله، يعني هيكون بعد درس العقيدة هناك درس الأصول كما وعدتكم في الترم الأول، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا.